ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يلتمسون طرق العلم ليسهل الله لهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. إخوتي الكرام، في هذه الليلة المباركة مع هذه الوجوه النيرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بها في الفردوس الأعلى من الجنة مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نتدارس فيها ما يخص علم من علوم القرآن الكريم، وهو علم التجويد. وقد بدأنا في هذا أخوتي الكرام في مقدمة الإمام ابن الجزري رحمه الله رحمة واسعة، في المنظومة الموسومة بالمقدمة وما يطلق عليها أيضا بالجزرية. فتوقفنا في الدرس الأخير في هذه المنظومة أو من هذه المنظومة في باب المقطوع والموصول، فنحن لله الحمد الآن في نهاية أبواب هذا النظم، الحمد لله. بارك الله فيكم، الحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجنة. نعم إخوتي الكرام، وقد بينا في الدرس الأخير في باب المقطوع والموصول 6 مسائل من أصل 25 مسألة. نعم، وإخوتي الكرام، فقد فصلنا في المسألة الأولى، ولكن في المسائل الخمسة التي وليت الأولى لم نفصل، بل أخذنا بها بأمور سريعة، فكان بودي أن نفصل بها إن شاء الله، وهي مراجعة، ثم تأتينا المسائل التي تلحق بها بإذنه تعالى. فنسألكم الصبر إن شاء الله، وإن شاء الله يكون فيها الفائدة والمنفعة في الإعادة في التفصيل المسائل الخمس التي تلي الأولى بإذنه تعالى. فنقول بارك الله فيكم، طبعا المسألة الأولى كانت في قول الناظم رحمه الله، وسوف لا نتطرق إليها لأن تطرقنا إليها في الدرس الماضي بالتفصيل، ولكن في قول الناظم رحمه الله لكي نربط الموضوع في أصل هذا النظم، قال: واعرف لمقطوع وموصول وتى في مصحف الإمام فيما قد أتى، فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبدوا ياسين ثاني هودلا، يشركن تشرك يدخلن تعلو على، ألا يقول لا أقول. هذه كانت المسألة الأولى في بيان قطع أن عن لا في المواضع العشرة، وبقيتها قلنا أنها موصولة، إلا أنه ورد الخلاف في موضع واحد في سورة الأنبياء، فانتهينا من هذه المسألة. أتتنا المسألة الثانية، وهو في قوله رحمه الله: إما بالرعد. هذه هي المسألة الثانية، أي ورد في القرآن الكريم إن الشرطية مخففة النون وبعدها ما المؤكدة في 30 موضعا، كلها موصول، كلها إخوتي الكرام موصولة، ما عدا واحدة وهي الواقعة في سورة الرعد فقط، في قوله تعالى في الآية 40: وإما نرينك بعض الذي نعدهم. فهذا هو الموضع الوحيد المقطوع، والبقية بقية المواضع موصولة. فلذا قال الناظم رحمه الله: إما بالرعد، فحدد المقطوع في موضع واحد في سورة الرعد. ولم ينبه الناظم رحمه الله على حكم هذه المسألة لو لاحظنا قال إما بالرعد ولم يقل مقطوعة أو موصولة، ولكن بيان الحكم إخوة الكرام في عطفه على المسألة الأولى في قول الناظم رحمه الله فقطع، عليكم السلام ورحمة الله، كلمة فقطع من المسألة الأولى. وإطلاقه باسم السورة يتضح لنا أن في سورة الرعد هذا الموضع فقط لا يوجد غيره، أي لا يوجد حتى الموصول منه، ولو وجد في أكثر من موضع في السورة نفسها لحكمنا عليها بالقطع من قول الناظم رحمه الله وإطلاقه لها عندما قال وإما بالرعد، فإذا ليس هناك غير هذا الموضع في سورة الرعد، فهو موضع في السورة الآية رقم 40 فقط. فنقول إذن أخوتي الكرام فما وجد في غير سورة الرعد فهو موصول باتفاق، فما وجد في غير سورة الرعد فهو موصول باتفاق، وكما قلنا العدد الموجود في غير سورة الرعد 29 موضعا. كما أن في سورة الرعد أخوتي الكرام نطلق على ما يرد في سورة الرعد القطع بالاتفاق، القطع بالاتفاق. نعم، نأتي الآن إلى أمثلة الموصول والتي ورد في 29 موضعا، نحو قوله تعالى في سورة يونس الآية 46 وإما نرينك بعض الذين نعدهم مثلا، وفي سورة غافر الآية 77 فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم. هذه من أمثلة الموصول أخوتي الكرام، فالموصول يكتب بهذه الطريقة، يكتب بهذه الطريقة. أما المفصول طبعا سوف يكتب عندنا وهو الموضع الوحيد الذي هو في سورة الرعد الآية 40 سوف يكتب بهذه الطريقة. وعلل أخوتي الكرام البعض في لقطع هذا الموضع فقط دون غيره كما هو عند أبي العباس المراكشي رحمه الله في كتابه عنوان الدليل، ونقله أيضا الزركشي في كتابه البرهان، والسيوطي أيضا في الإتقان، ما معناه أن القطع في سورة الرعد وهو إن الشرطية عن ما أن جوابه كان ظاهرا في موطن الدنيا وهو البلاغ، فلذا أظهرت النون خطا وقطعت عن ما، بخلاف ما هو في سورة غافر على سبيل المثال أن الجواب كان مخفيا عنا وهو الرجوع إلى الله فناسبه خفاء النون. واضح بارك الله فيكم، عليكم السلام ورحمة الله. فقال الإمام المراكشي رحمه الله في علة قطع إن عن ما في سورة الرعد، فلو لاحظنا بارك الله فيكم ما بعد هذه الكلمة نقول في قوله تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم، فهنا قال أن المسألة في جواب إن ما مسألة تفصيلية، مسألة تفصيلية جوابه كان ظاهرا في موطن الدنيا وهو البلاغ، فلذا أظهرت النون، فهذا كان من المناسب أنها تظهر النون عندها خطا وقطعت عن ما. لكن ما ورد مثلا في سورة غافر على سبيل المثال كما قلنا أن الجواب كان مخفيا عنا وهو الرجوع إلى الله فناسبه خفاء النون، فناسبه خفاء النون، عليكم السلام ورحمة الله. أنتم معي إخوتي الكرام في هذه العلة؟ وصلت هذه العلة أم لا؟ نعم، ففي سورة غافر مثلا كان فيها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، نعيد إن شاء الله. نعم، هنا لو لاحظنا في سورة تفتحون بارك الله فيكم على سورة الرعد الآية 40 نقرأها بارك الله فيكم وإما نرينك بعض الذي نعدهم، هذا الأمر لو لاحظناه وتتمت هذه الآية نراها أن هذه المسألة الجواب جواب إنما هو ما يقع أخوتي الكرام في موطن الدنيا، غرباء جوابه جواب إما يقع في موطن الدنيا وهو البلاغ. فإذا ما هو في الدنيا فهو ظاهر، أليس كذلك؟ ما هو في الدنيا فهو ظاهر. نعم نعم. إذا هذا بين لنا ظهور هذه النون عن ما فقطعت. أما بالنسبة كما ذكرنا أن لو أخذنا مثال في سورة ما هو موصول في سورة غافر، ماذا سوف نلاحظ؟ عليكم السلام ورحمة الله. سوف نلاحظ أن الجواب فيها مخفي عنا، وهو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر مخفي عنا، فلذلك ناسب خفاء النون في هذا الموضع في سورة غافر، وناسب القطع وظهور النون في موضع سورة الرعد، في موضع سورة الرعد. الأمر واضح الآن؟ الأمر واضح في هذه المسألة؟ نعم، بارك الله فيكم. نعم، إذن نواصل إن شاء الله. نقول وقال أيضا المراكشي رحمه الله أن التي بالرعد، هذا تتم للعلة، وقلنا هذه العلل استئناسا بها فقط بارك الله فيكم، أيضا تزيدنا على ماذا؟ تزيدنا على حفظ موضع القطع عن الفصل أحيانا. أن التي بالرعد كان جوابه منفصل في جزئين، أحدهما الترتيب بالفاء وهو البلاغ، والثاني المعطوف عليه وهو الحساب، وأحدهما في الدنيا والآخر في الآخرة، والأول ظاهر لنا والثاني خفي عنا، ففصل حرف الشرط علامة لذلك. ففصل حرف الشرط علامة لذلك. نعم، كلها بارك الله فيكم سوف ترونها أن ما فيها مخفي، ترجعون إن شاء الله إلى المواضع. هذا مثال قلنا، هذا مثال، ونرجع إلى المواضع الأخرى، وهذا ما ذكره الإمام المراكشي رحمه الله في كتابه عنوان الدليل، وهذا نحن ننقل ما فهمناه من قوله رحمه الله. نعم، فنقول إذن هذه بالنسبة، أو هذا أيضا تعليل آخر عنده، يقول وإذا انفصلت لزم كتبه على الوقف، أي أنك يجوز أيها القارئ عندما تقرأ وينقطع النفس عندك أو للاضطرار تقف إن وتفصلها عن ما التي في سورة الرعد فقط، أما بقية المواضع فهي موصولة فلا يجوز لك أن تقف على الأصل، بل يجب عليك أن تقف على الرسم إما، ولا يجوز الوقف على نصف الكلمة أبدا. نعم، لماذا؟ لأن كلمة إما الآن أصبحت كالكلمة الواحدة فلا يجوز فصلها. نعم، ثم قال أما في الموضع الآخر فلا انفصال لإيجاد جوابا واحدا، والله أعلم. نعم، فإذا هذه المسألة بارك الله فيكم، هذه المسألة نضعها كما بينا في أول دروس الباب المقطوع الموصول، أن نضع خانات، فهذه توضع أخوتي الكرام في خانة المقطوع والموصول فقط، أي ليس فيها خلاف، لم يرد في مسألة إما الخلاف، بل هناك موضع واحد بالقطع وباقي المواضع بالفصل. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله أيضا لإسناد هذا الموضع عند الشاطبي في العقيلة، قال في الرعد إما وحده ظهرا، في الرعد إما وحده ظهرا. إذن هذه نهاية المسألة الثانية، ننتقل إلى المسألة الثالثة بإذنه تعالى. انتهينا أخوتي الكرام المسألة الثانية. المسألة الثانية كانت عن إن مع ما، إن المخففة مع ما، واضح؟ موضع واحد مفصول والبقية موصول. نعم، المسألة الثالثة في قوله رحمه الله، في قول الناظم رحمه الله والمفتوح صل، والمفتوح صل، بعدما قال إما بالرعد ثم قال ماذا؟ قال والمفتوح صل. نعم، الناظم رحمه الله هنا غير الحكم، أولا غير الحكم من القطع إلى الوصل، فلذلك قال صل، فلذلك قال الإمام ابن الجزير رحمه الله صل. فإذا تغير الآن الحكم من اقطع إلى صل، لابد أن ننتبه إلى هذه المسألة لكي لا نقطعها هنا، لا، والمفتوح صل أي بمعنى صل ما سوف يأتينا الآن، أي أن المسألة الثالثة حكم عليها بالوصل لا القطع، وهي أم مفتوحة الهمزة، وهي أم العاطفة، وتكون لغة على قسمين. إخوتي الكرام ننتبه إلى هذه المسألة، هنا يقصد الناظم رحمه الله المفتوح وهو أم وليست أن، أم وليست أن، وسوف نعلل هذا الأمر بإذنه تعالى. نعم. ثم نقول أن هذه أم هي العاطفة أي حرف عطف، وتكون في اللغة على قسمين، نأخذها فائدة إن شاء الله، وتكون في اللغة على قسمين، يسمى القسم الأول أم متصلة، والقسم الثاني تسمى أم منقطعة. ولا يعني في المتصلة أو المنقطعة في الرسم، بارك الله فيكم، لا نقصد هنا في حكمها في اللغة في هذين الاسمين أن أم متصلة أو أم منقطعة عن الرسم، ولكن هذا في اللغة. وقد عرف أهل اللغة أم المتصلة هي التي يكون ما قبلها وما بعدها متصلين، ما قبلها وما بعدها متصلين، بحيث لا يستغني أحدهما عن الآخر، بحيث لا يستغني أحدهما عن الآخر. وأم المنقطعة هي بخلاف الأولى، لا تقتضي أن يكون ما قبلها وما بعدها متصلين، وعلامتها أخوتي الكرام أن لا تكون بعد همزة الاستفهام، أن لا تكون بعد همزة الاستفهام أو التسوية، وتشبه ببل، وتشبه ببل، لا يفارقها معنى الإضراب، وهي لا تعطف إلا الجمل، ويصح إعرابها حرف ابتداء، والجملة التي بعدها ابتدائية لا محل لها من الإعراب، نحو قوله تعالى أم له البنات ولكم البنون، أم له البنات ولكم البنون في سورة الطور الآية 39. هذه تسمى أم منقطعة أم متصلة في هذه الآية أخوتي الكرام في سورة الطور؟ أم له البنات ولكم البنون، هل هذه تسمى أم متصلة أم منقطعة في اللغة؟ تسمعونني إن شاء الله؟ متصلة منقطعة أم، نعم، أم هنا منقطعة متصلة، متصلة منقطعة منقطعة، نعم، بل هي منقطعة، نعم. الفرق بينهما بارك الله فيكم، نعم، الفرق ليس القطع كما ذكرنا الآن ما نتكلم عنه في معنى أم بالنسبة للرسم. أريد أن أتدرج معكم بارك الله فيكم لكي نصل أن المطلوب هنا والمراد هي ليست أن وإنما هي أم، ليست أن، ليست أن، بل المطلوب نعم، نعم، هي أم وما، أم وما. لذلك نحن الآن نأتي بهذه المعاني، سوف أعيد أخوتي الكرام، الفرق بين أم التي تسمى في اللغة متصلة وأم التي تسمى في اللغة منقطعة. أولا أم هو حرف عطف، هو حرف عطف، قلنا أم المتصلة هي التي تكون ما قبلها وما بعدها متصلين، أي هذه تعطف على ما بعدها، ولا يجوز الابتداء بأم في حال إن كانت متصلة، وهذا تفيدنا أيضا في الوقف والابتداء، تصل الجملة التي قبلها أو الكلمة التي قبلها بالكلمة التي بعدها. أما أم المنقطعة هذه بارك الله فيكم، أم المنقطعة قلنا هي بخلاف هذه المتصلة، أي لا تقتضي أن يكون ما قبلها وما بعدها متصلين. وعلامتها والعلامة التي يعني يبين لها لا تكون عطف، بارك الله فيكم، المتصلة أي تصل بين ما بعدها بما قبلها أو ما قبلها بما بعدها. أما أم المنقطعة هنا بارك الله فيكم لا يحتاج إلى أنها تصل، ممكن أنها لا يكون ما بعدها نعم يقارن أو كما ذكرتم تبارك الله فيكم أن يكون ما بعدها معطوف عليها. نعم، فلذلك أم المنقطعة بارك الله فيكم هي تشبه بكلمة بل، تشبه بكلمة بل، وبل معروف أنها هو حرف يبتدأ به وهو لا يفارق معناه أو له معنى في الإضراب، وهي لا تعطف إلا الجمل، لا تعطف كلمات كأم المتصلة، ويصح إعرابها حرف ابتداء، والجملة التي بعدها ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وضربنا مثل قلنا في قوله تعالى في سورة الطور أم له البنات ولكم البنون، نلاحظ هنا أم نقول عنها أخوتي الأحبة منقطعة وليست متصلة، والمراد هنا الأولى، المراد معنا الآن فهمنا أخوتي الكرام الفرق بينهما، أين أو ما هو المراد الآن، ما هو المراد عند الناظم رحمه الله؟ المراد عند الناظم رحمه الله أم المتصلة، أم التي في اللغة متصلة التي تعطف ماذا؟ تعطف أو ما بعدها بما قبلها وجوبا، هذا هو المقصود في أم المراد عند الناظم رحمه الله عندما قال والمفتوحة لا يبدأ بها. نعم، المتصلة يبدأ بها. نعم، فإذا أم المتصلة هي المطلوبة والمراد عندنا الآن في والمفتوحة صل، لأن الثانية أي المنقطعة لم يقع بعدها ما الإسمية الموصولة التي بمعنى الذي، فإذا أم التي في حكم اللغة منقطعة لم يقع بعدها في القرآن الكريم ما حرف ما التي الموصولة بمعنى الذي، فبقول الناظم رحمه الله المفتوحة صل أي جميع ما ورد في القرآن الكريم فهي موصولة في الرسم، أما لا يرد في القرآن الكريم أم وما، إنما الذي يرد في القرآن الكريم في جميع مواضع القرآن أما، فلذلك قال الناظم رحمه الله المفتوحة صل، فأطلق هذا الأمر فعلمنا أن يقصد فيها جميع المواضع. وعطفه رحمه الله لا ليست أمن، بارك الله فيكم، الملتقى الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك لنا جميعا. نعم، ليس المقصود، المقصود فيها أم مع ما، أم الآن قلنا أم حرف العطف بارك الله فيكم مع ما الموصولة التي بمعنى الذي، وأم في اللغة كما ذكرنا المراد الآن هي أم في اللغة تسمى أم حرف عطف متصل، حرف عطف متصل أي تصل ما قبلها بما بعدها. نعم، فهذه هي المطلوبة. نعم، فهنا بارك الله فيكم كما قلنا أن يقصد الناظم رحمه الله عندما قال المفتوح صل، نعم هذه المطلوبة بارك الله فيكم. نعم، جميع ما ورد في القرآن الكريم سوف يكون موصول أما كما كتبها الملتقى الجنة. وعطفه رحمه الله على أما خير إن شاء الله. نعم، وعطفه رحمه الله على كلمة أما عطف لفظي، عندما قال الناظم رحمه الله قبل قليل في البيت ماذا قال على إما، عفوا قال إما بالرعد، يعني هي تختلف الرسم الثانية مدغمة. نعم، هذه بارك الله فيكم الأولى ماذا قال، نحن نريد أن نصل إلى كلام الناظم رحمه الله لأن هناك من وهم ووقع في الوهم عليكم ورحمة الله، فقال أن قصد الناظم رحمه الله إما بالرعد والمفتوح صل أي يقصدون أن مع ما. لا لا، أما، بارك الله فيكم، سوف نأتي بأمثلتها وسوف ترون ما هو المقصود. نعم الآن، نعم. فعندما عطف الناظم رحمه الله الأبيات لابد أن تكون أمامكم لكي يعني تفهمون ما نقول. عندما قال الناظم إما بالرعد والمفتوح حصل، وإياكم، إما بالرعد والمفتوح حصل، فعطفه رحمه الله على أما عطف لفظي، وإن اختلف الحرف المدغم فيه. واضح بارك الله فيكم. إذن كان العطف الذي عطفه الناظم عندما قال المفتوح حصل هو ليس عطف حكمي وإنما عطف لفظي، أي عندما نقول إما والمفتوح حصل أما، هذا هو العطف المراد عند الناظم رحمه الله في قوله والمفتوح صل. واضح بارك الله فيكم، واضح هذه المسألة الآن لكي أواصل. الحمد لله. نعم، فنقول إذن بارك الله فيكم، وقد ورد في أمثلته في القرآن الكريم هذه كلمة أما في أربعة مواضع فقط، في أربعة مواضع فقط. ما هي هذه المواضع الأربع التي تأتينا إن شاء الله؟ موضعان بالأنعام، الآية 143 والآية 144 في قوله تعالى، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نلاحظ سبحان الله في الآية 143 والآية 144 بنفس المثال، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، هذان موضعان الآن 143 144 وموضعان بالنمل، الآية 59 في قوله تعالى، نعم، الله خير أما يشركون، هذا الموضع الأول في الآية 59، والموضع الثاني في الآية 84 في قوله تعالى، أماذا كنتم تعملون. أخوتي الكرام، هذه المواضع الأربع فقط هي المقصودة، هي المقصودة، واضح أخوتي الأحبة، هي المقصودة في هذا، في هذه المسألة الثالثة معنا، الأربعة الأمثلة فقط. نعم، وليس هناك، وليس هناك موضع خامس، موضع خامس ليس هناك موضع خامس. نعم، وقد نلاحظ في هذه المواضع الأربعة أخوتي الكرام، نلاحظ في هذه المواضع الأربعة تربطها ماذا في المواضع الأربعة لكي يسهل علينا الحفظ أيضا، ماذا يربطها؟ معنى بل الذي هو للإضراب أخي الحبيب، وهو في أم قلنا المنقطعة حكما. نعم، المنقطعة حكما قالوا أنها تأخذ هذا المعنى، تأخذ معنى الإضراب في، لا لا لا، في المنقطعة بارك الله فيك، في المنقطعة. نعم نعم، ليس هناك، ليس هناك أن مع ما، وإياك بارك الله فيك، ليس هناك أن مع ما، وإنما الأصل هي أم مع ما. نعم وإياكم بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، ننتبه إلى هذه المواضع الأربع، ماذا تلاحظون؟ ما هو الرابط بين هذه المواضع الأربع؟ الاستفهام، ما شاء الله تبارك الله أم محمود، نعم ما شاء الله، نعم، الاستفهام الذي يرد في هذه الآيات أو في هذه المواضع الأربع، نعم الاستفهام، أذكرين حرم أم الأنثيين، أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، الله نلاحظ إخوتي الكرام في سورة النمل: الله خير أم ما يشركون. نعم، وهكذا الآن نعم. فإذا نلاحظ أن هذه المواضع الأربع تربطها أو يربطها أو تربطها بهمزة أو تربط بهمزة الاستفهام. الله الذي ورد معنا، بارك الله فيكم، والذكرين. نعم. وقال الشاطبي رحمه الله: وأما فصل بالفتح قد نبرا. في هذه المسألة قال الناظم الشاطبي رحمه الله: وأما فصل بالفتح قد نبرا. ومن قال هذه المسألة، هنا نأتي الآن بارك الله فيكم، ومن قال في هذه المسألة أنها أن وما غير صحيح لأمرين. أنتم مع إن شاء الله وليس مع جزيل الشكر. الآن لماذا نعلل لماذا ليس أن مع ما؟ نقول هذا الأمر غير صحيح لأمرين: أن كل من ذكر هذه المسألة من العلماء فقد مثل بما مثلنا، وهذه الأمثلة كما لا يخفى عليكم كانت أم العاطفة. لاحظنا في الأمثلة بارك الله فيكم، ليس هناك من شرح الجزرية أو شرح العقيلة أو ذكرت في كتب الرسم ككتاب المقنع وكتاب دليل الحيران وغيره من الكتب الرسم، وإلا مثلوا في هذه المسألة بهذه الأمثلة الأربعة. وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا هذا يدلنا، وهنا أخوتي الكرام الأما هي حرف عطف وليس أن ما، فهذا الأمر الأول. وهذه الأمثلة قلنا كما لا يخفى عليكم كانت أم العاطفة. والثاني والله أعلم، نقول أن هذه الخفيفة مفتوحة الهمزة لا يقع بعدها ما الموصولة. أن الخفيفة الهمزة في اللغة لا يقع بعدها ما الموصولة. إذن هذين الأمرين بارك الله فيكم لابد أن نضعهما عندنا. وأما بالنسبة، يأتي السؤال يقول معنا: وأما السائل فلا تنهر. كيف نعلل لما لم نقل أن هذه من الأمثلة الأربعة؟ فإذن وأما السائل فلا تنهر. نعم في اللغة أيضا، نعم في اللغة أيضا، نعم. نأتي الآن إلى أما. وأما السائل فلا تنهر، هذه أليست هي وأما كما مرت معنا قبل قليل؟ أو ما هو الفرق بينهما؟ ليست استفهامية، أي ليس فيها موضع استفهام، كلمة واحدة. نعم، من يقول أيضا إلى الآن؟ نحوم حول. نعم، ما هو الفرق بين هذه الآن وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، وبين التي مرت معنا؟ ما قبلها وبعدها غير متصل ما شاء الله. نعم، التفرقة بين، أيضا هناك أمر يعني أدق من هذا الأمر. نعم، التفرقة بين أما السائلة أما وبين التي مرت معنا قبل قليل، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، ليس نفس المعنى. نعم، إذن ما هو المعنى؟ ما هو المعنى لكي نقول أن هذه المسألة، مسألة أما السائلة فلا تنهر، هي ليست داخلة في الحقيقة إلى هذه المسألة معنا؟ نعم نعم أخي الحبيب، هنا ليست، نعم لا، نقول بارك الله فيكم الذي قال ليس نفس المعنى فوزي بارك الله فيه، وأيضا قالوا قبلها وبعدها. نعم، نقول إخوتي الكرام أن أما نعم، لا لا، ليست بدقيقة حقيقة. نعم، أما ما فيها من المعنى جملة اسمية، الشرط والتوكيد، ما شاء الله. نعم أخي العربي، ممكن. نعم بارك الله فيك، فيها هنا الشرط، فيها شرط، فإذا هي كلمة واحدة. أما هذا حرف شرط ليس منقسم إلى قسمين، أي نقول أن أصلها أم مع ما، أو أصلها أن مع ما، هو حرف واحد. أما يأتي في اللغة وفي كل شيء، وفي الرسم، أن أما حرف شرط. نعم، أما السائلة فلا تنهر. نعم، أما بالنسبة التي مرت معنا، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين كما بينا قبل قليل، عليكم السلام ورحمة الله، ماذا قلنا فيها؟ قلنا أنها عاطفة، أم هي عاطفة، ودخلت عليها ما المصدرية. نعم، فهذا هو الفرق. فإذا بارك الله فيكم، لا نخلط بين أما السائلة، لكي لا نأتي بهذا المثال في هذه المسألة، المسألة الثالثة. واضح أخوتي الأحبة؟ هذه المسألة واضحة، انتهينا منها. ننتقل للمسألة رقم كم؟ المسألة الآن معنا المسألة الرابعة، حسنت أخي قسامي بارك الله فيك. الآن نأخذ المسألة الرابعة، نعم، وهي في قول الناظم رحمه الله: وعن ما نه قطعوا. قال الناظم رحمه الله: وعن ما نه قطعوا، هذه هي المسألة الرابعة. وهنا الناظم رحمه الله رحمة واسعة جدد الحكم مرة أخرى بكلمة ماذا؟ جدد الحكم بكلمة ماذا؟ بكلمة اقطعوا. نعم، بكلمة اقطعوا، لأنه كان قبل قيل قال: والمفتوح صل. الآن نعم أتى بي، وعليكم السلام ورحمة الله، بالحكم مرة أخرى، حكم جديد، وهو اقطعوا، عما نه قطعوا. نعم، فأمر الناظم رحمه الله بقطع عن الجارة، أي حرف الجر، عن ما الموصولة، عن ما الموصولة. وقد ورد في القرآن الكريم من عن مع ما، أخوتي الكرام، ما يقارب تقريبا 49 موضعا، تقريبا يعني ما حصرتهم 49 موضعا إن شاء الله. نعم، كلها موصول إلا موضعا واحدا، وهو الذي نبه عليه الناظم رحمه الله، وهو في سورة الأعراف الآية 166. لذا قال: عما نهوا. نعم، عما نهوا، بمعنى أخوتي الكرام أن لا يوجد في القرآن الكريم مقطوع غير هذا الموضع، غير هذا الموضع، وهو في قوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الآية 166. فلما عتوا عن، يجوز الوقف هنا أم لا يجوز؟ يجوز الوقف على عن أم لا يجوز؟ نعم يجوز، ولكن نقول دائما الجواز هنا، نعم، في الاضطرار، في الاضطرار اضطر القارئ أنه يقف، يقف، ولكن ليس بالاختيار. نعم، لماذا يجوز؟ نعم، لماذا يجوز؟ نعم، لماذا يجوز؟ لأنها مقطوعة في الرسم، حسن أخي القسامي. نعم، لأنها مفصولة، فهنا يجوز، لكن لو رسمت وصلا فلا يجوز فيها أبدا الوقف، لا يجوز فيها الوقف أبدا. نعم نعم، والناظم رحمه الله قرن بها كلمة نه، بمعنى أن أي موضع في القرآن الكريم اقترنت عن ما بكلمة نه فهو مقطوع باتفاق المصاحفي. وعند الاستقراء والبحث لم نجد غير هذا الموضع الذي بسورة الأعراف الآية 166. ويتضح لنا أن باقي المواضع التي لم تقرن بكلمة نه فإنها موصولة في الرسم بهذه الطريقة، تكتب في الرسم عما. وقيل القطع ما في المعنى من تفصيل، أخوتي الأحبة، لأن في حرف ما عموم كلي، تحته أنواع مفصلة، فلذلك فصلت والله أعلم. نلاحظ كلمة عما نهوا، فلما عتوا عما نهوا، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نعم أحسنت ابن النيل. نعم نعم هذه مفصولة، عما نهوا مفصولة كما كتبها ابن النيل بارك الله فيه مفصولة. فقيل في هذه المسألة لماذا القطع؟ قالوا ما في المعنى من تفصيل، أي هناك في هذا المعنى تفصيل لهؤلاء اليهود لماذا كذا وكذا، فقلنا لهم كونوا قردة، فكان التفصيل فيها مناسب لها، وهذا ما يعللونه في أكثر يعني ما قرأناه. نعم. أما أمثلة الموصول في القرآن الكريم ما يقارب كما قلنا 47 موضعا مثلا، نحو قوله تعالى عما يشركون عما يصفون. نعم 49 قلنا، نعم وهذه مسألة 48 إذن. نعم عما يصفون عما يشركون عما يقولون. نعم بمعنى الذي، أحسنت أخي تحفة الأطفال. نعم لما نقول موصولة، ما الموصولة بمعنى أي ما التي بمعنى الذي. نعم عما يقولون عما يعملون. هل من علة وراء كل مقطوع أو موصول؟ طبعا هناك من يعني كتب في هذا الإمام المراكشي رحمه الله وهو صاحب كتاب عنوان الدليل، يعني لم يترك شاردة ولا واردة، ولكن كما قلنا أنه يدخل يعني هذه أو يدخل في مسائل الرسم يدخل فيها أشياء غيبية حقيقة، يعني أحيانا لا نتوصل إليها. نعم وكما قلت لكم بارك الله فيكم، هذه المسائل تؤخذ استئناسا فقط، لا نجزم بقول قائلها. نعم لا نجزم بقول قائلها، ولكن نأخذها استئناسا ونأخذها حقيقة أن فعلا هناك معنى، لكن هل هو هذا المعنى المقصود والذي قصده الآن هذا الشخص أو هذا العالم؟ فلا نستطيع الجزم. نعم فهذا ما أراه والله تعالى أعلى وأعلم، يعني لا أرى أن هناك جزم على ما يقوله يعني هذا العالم، ولكن هل هناك معنى آخر أو معنى ممكن هو يكون أو غيره في مثل قطع مثل هذه؟ نقول نعم نعم هناك معان، لكن يعني علمنا ما علمنا وجهلنا ما جهلنا. نعم منها. نعم فإذا بارك الله فيكم قلنا مواضع الوصل عما يشركون عما يصفون عما يقولون عما يعملون عما قليل عما سلف. فهذه المسألة الرابعة إذا تكون إخوتي الكرام في خانة المقطوع والموصول فقط، في خانة الموصول والمقطوع فقط. نعم أما إن جاءت قبل قليل بارك الله فيه أخونا تحفة الأطفال قال هذه ما الموصولة أي التي بمعنى الذي. نعم إذن هل لا يأتي بعدها ما غير هذه الموصولة؟ نقول لا يأتي بعدها، مثل ما الاستفهامية يا أم محمود. نعم تأتي ما الاستفهامية. نعم هنا عندما تأتي ما الاستفهامية وهي في موضع واحد ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى في أول سورة النبأ عما يتساءلون، هذه ما أصلها هذه الكلمة عما، ما أصل هذه الكلمة بارك الله فيكم؟ عن وما، أي ما الاستفهامية. نعم عن وما الاستفهامية. نعم فهنا أخوتي الأحبة رسمت موصولة باتفاق، ليس هناك أحد من قال بالقطع، فقط المقطوع. نعم المقطوع فقط ما ورد معنا في ما ذكرناه قبل قليل وهو في سورة الأعراف الآية 166. نعم ولكن هنا ماذا تلحظون في هذه الكلمة في سورة النبأ؟ وحذفت ألف ما. نعم، نلاحظ أنها كتبت، هي أصلها عما بهذه الطريقة، فأدغمت فكان المفروض أن تكتب بهذه، ثم رأينا أنها كتبت عما. نعم نعم الغرباء، بارك الله فيك. نعم، لماذا حذفت هذه؟ لأنها استفهامية. نعم، الآن نأتي لك أخي تحوت الأطفال، وطبعا ليس بالمعنى ولكن ما معنا اليوم، ولكن سوف نذكره لك إن شاء الله. نعم، أولا نأتي إلى قول، يعني لماذا حذفت الألف بعد همزة بعد الميم؟ الغرباء يقول لأنها استفهامية. نعم، كلام صحيح. فإذا لماذا لم تحذف في المواضع الأخرى؟ عما مثلا، لما نقول عما يقولون، فإذا هناك للتفريق، يقولون عندما قال تحفة الأطفال قبل قليل ما هذه بمعنى الذي، قلنا له نعم، فإذا كيف نفرق؟ فكان التفريق سبحان الله أنه كان نعم هناك، لا هناك تفريق بين ما التي للخبر وما التي للاستفهام. القرآن سهل حتى في رسمه سبحان الله، يدلك على نعم على التذوق، يدلك على المعنى، يدلك على يعني حتى المفسر بارك الله فيكم يحتاج إلى رسم المصحفي، القارئ يحتاج إلى رسم المصحفي، الذي يأخذ القراءات يحتاج إلى رسم المصحفي. نعم، فهذا كله في الحقيقة لو جمعناه نرى أن هذه المعجزة التي في رسم القرآن الكريم هي تتوقف على التدبر. قف هنا كما قال تحفة الأطفال بارك الله فيه، نعم قف في هذا الموضع، نعم وانظر وانظر ما شأن هذه الكلمة، نعم ما بها، لابد أن يكون هناك أمر ما حقيقة. نعم، سواء كما قلت لكم علمنا أم جهلنا، ولكن لابد أن كلام الله سبحانه وتعالى يوقفنا جميعه، ولكن في بعض المسائل سبحان الله تنبيهات، نعم تنبيهات أمور تنبهنا. فإذا هنا يكون الفرق بين الاستفهام والفرق بين الخبر، نعم بين الاستفهام والخبر، فيدلنا هذا على هذا التفريق الذي الموجود في حذف كما قلنا هذه الألف، في هذه الألف. نعم نعم، إذن هذه بالنسبة لهذه المسألة الرابعة. قبل أن ندخل، عندما دخلت على ماء الموصولة لم تحذف الألف. نعم أخي ابن النيل، لم تحذف لأن ماء الموصولة هنا بارك الله فيك فيها معنى ماذا؟ معنى الخبر، أليس كذلك؟ ولو توقفنا إلى أيضا إلى أكثر من هذا، يعني نعم لو توقفنا في أكثر من هذا سوف يعني ندخل في أمور أخرى أيضا، أيضا من باب التدبر، ولكن لا نريد أن نخوض فيها لأنها يعني ممكن يعني الاجتهاد، ولا أوصي في هذا الاجتهاد. فإن شاء الله يعني إن رأينا وقرأنا في يعني ما يعاضد كلام الذي أريد أن أقوله إن شاء الله سوف نذكره في المستقبل. نعم، ولكن الوقف على الذي ذكره تحفة الأطفال، تحفة الأطفال معنا، تحفة الأطفال معنا، وسأل هل نقف على عم؟ نعم، نقول هناك من جوز الوقف على عم، هناك من جوز الوقف على كلمة عم، ولكن هناك تقديرات. نعم، هناك تقديرات. نعم، وإن شاء الله طبعا سوف نذكر هذه التقديرات عندما نصل إلى هذه السورة في القراءة، ولكن هي عندما يقف على عم هي تكون تابعة لتقديرات ما قبلها. نعم نعم، ما شاء الله الإمام الهبطي، نعم سوف تؤدي المعنى لو فهمنا المعاني إن شاء الله سوف نذكرها بالتفصيل بإذنه تعالى عندما نأتي إلى هذه السورة في القراءة بإذنه تعالى، وكيف ربطها بما بعدها وبما قبلها. ثم يأتي يقول يتساءلون، نعم إن شاء الله سوف نأتي لها، ولكن الجواز موجود، نعم نقول موجود، جوزه البعض على بعض التقديرات، نعم على بعض التقديرات، وإلا يعني ما قرأنا على شيخنا حفظه الله دكتور أيضا فرير في باب الوقف والابتداء، فهو طبعا يعني لا يرجح كثير التقدير، يصبح ما يأتي بعدها خبر لوقف على عم. نعم هذا أمر، وهناك أمور أخرى. نعم هناك أمور أخرى. نعم إذن أخوتي الكرام أحبتي في الله، ندخل على المسألة الخامسة إن شاء الله لكي لا يطوف بنا الوقت، وتقولون اليوم لم نأخذ إلا المسائل الستة التي ذكرتها لنا سابقا. نعم على الأقل نأخذ مسألة واحدة لكي يعني زيادة لكي نطوف يعني الكلام الذي ذكرناه قبل قليل. نعم نأخذ المسألة الخامسة إن شاء الله. المسألة الخامسة في قول الناظم رحمه الله عندما قال مما بروم والنساء خلف المنافقين، هذه هي المسألة الخامسة، أي نفتح القوس من قول الناظم رحمه الله مما بروم والنساء خلف المنافقين، بارك الله فيكم. نعم هنا أخوتي الأحبة هنا لابد أن يكون الناظم معكم لكي تضعون أن هناك نسخة أخرى، والنسخة الأخرى سوف تفيدنا للشرح. نعم مما بروم والنساء خلف المنافقين فقط أخي الحبيب النيل، أما أسس هي المسألة السادسة إن شاء الله. نعم هنا لحبذا من يكتب معي إن شاء الله النسخة الثانية، مما ملك روم والنساء، مما ملك، نعم أحسنت، مما ملك روم والنساء خلف المنافقين، طبعا بعدها مما ملك روم والنساء. نعم بارك الله فيكم. نعم وقال الشيخ عبد الدائم صاحب كتاب الطرازات المعلمة الذي المتوفى 870 هجرية في كتاب في هذا الكتاب صفحة 210، وهو طبعا من تلامذة الإمام ابن الجزي رحمه الله، لا يخفى عليكم أن الشيخ عبد الدائم الأزهري رحمه الله هو من تلامذة الإمام ابن الجزري رحمه الله. نعم قال قوله مما بروم والنساء هي النسخة التي قرأناها على الناظم وأصلح في المجلس وقرأناها عليه أيضا مما ملك روم والنساء. انظروا كيف ماذا قال الشيخ عبد الدائم وهو من تلامذته، وقال قرأنا عليه النسختين، ثم قال والكل صحيح، انتهى قوله رحمه الله، ثم قال والكل صحيح. الكتاب مطبوع موجود مطبوع أخوتي الأحبة، نعم ومحقق. نعم فأمر الناظم أخوتي الكرام هنا، أو أمر الناظم رحمه الله عطفا على ما سبق في قوله اقطعوا، الآن في قوله هنا عندما قال مما بروم والنساء خلف المنافقين، هل هناك ذكر لحكم القطع أم الوصل؟ مثل هذه الأمور البسيطة لو فهمناها إن شاء الله يعني لا سوف لا يصعب عليكم شرحها. نعم لا إذن كيف نأخذ حكمه؟ هل هو مقطوع أو موصول؟ لا يزال يسري من كلمة اقطعوا، أحسن أخي القسامي بارك الله فيك. نعم إذن بهذه الطريقة، نعم من كلمة اقطعوا، نعم إذن قطع من الجارة عن ما الموصول بالاتفاق في موضعين، بالاتفاق في موضعين، الأول ذكره في سورة الروم وهو في قوله تعالى هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، الآية 28 هذه في سورة هذه في سورة الروم الآية 28، والموضع الثاني في سورة النساء، وطبعا هم عندما قال النساء حذف همزتها، هذا ضرورة شعرية أخوتي الكرام، عندما قال مما بروم والنساء خلف المنافقين ضرورة شعرية، وأيضا هي موافقة للغة كما هي في قراءة الإمام حمزة حال الوقف وهشام أيضا. نعم إذن هذا الموضع الأول الذي نعم في سورة الروم، أما الذي الموضع الآخر وهو في سورة النساء في قوله تعالى فمما ملكت من فتياتكم المؤمنات. أحسنت أخي القسامي بارك الله فيك. الآية كم؟ 25. الآية 25. نعم نعم أيمانكم. نعم بارك الله فيك. نحن قلنا غير هذا، فإن قلنا غير هذا فغير صحيح، فبالرفع. نعم. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء. نعم. إذن هاتين الآيتين إخوتي الكرام وقعت من مع ما، وقطع في الرسم، وقطع في الرسم. وقبل أن ننتقل لبيان موضع الخلاف المذكور في سورة المنافقين، علينا أن نذكر حقيقة ما حقيقة ما في الأمر. أن نقول أن الناظم رحمه الله في النسخة الأولى ماذا قال؟ قال مما بروم والنساء، لا يؤدي حقيقة للموضعين المذكورين. أنتم معي بارك الله فيكم. لو أخذناها على ما في النسخة الأولى في قوله رحمه الله مما بروم والنساء، سوف لا يؤدي هذا النص إلى المراد، وهو هذين الموضعين. واضح؟ لأن في سورة الروم موضع آخر، ولكنه موصول باتفاق، وهو في الآية التاسعة في قوله تعالى وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها أكثر مما عمروها. فلو قلنا بالروم وسكت، فإذا هذا أيضا الموضع لابد أن يكون مقطوعا، ولكن هذا الموضع موصول. نعم. فهذا إذا لبس حال إطلاق اسم السورة. وكذا في سورة النساء أخوتي الأحبة، في سورة النساء تعرفون كم موضع ورد فيها في كلمة مما؟ هذه ثمانية مواضع في الآية السابعة مما ترك، والآية 11 و33 و176، وفي الآية 12 مما تركن، وفي الآية 32 مما اكتسبن، وفي الآية 39 مما رزقهم الله، وفي الآية 65 مما قضيت. فكلها عليكم السلام ورحمة الله، فكلها بارك الله فيكم لو أخذناها بإطلاق كلام الناظم رحمه الله في النسخة الأولى لذهب هذا الحكم لهذه المواضع كلها. ولكن إخوتي الكرام بينا أن النسخة الثانية هي يعني مما فصلت في هذا. فنقول إذن فهناك أمران للتخلص من هذه المشكلة، أمران للتخلص من هذه المشكلة. نعم. لا يوجد صوت السامي؟ في صوت؟ السلام عليكم. نعم الحمد لله. إذن ماذا حصل أخي القسامي؟ عن ماذا تتكلم؟ نعم، كنا نتكلم عن النسخة الأولى في قول الناظم رحمه الله في ومما بروم والنساء، فقلنا هذا لا يؤدي حقيقة إلى ذكر هذين الموضعين فقط، لأن في الروم موضعين وفي النساء ثمانية مواضع، فبالإطلاق سوف يؤدي لنا إلى هذه المواضع كلها لحكم القطع. ولكن مما ذكرنا أن هذين الموضعين فقط في الآية 28 والآية 25، 28 في الروم و25 في سورة النساء، فقلنا التخلص من هذا بأمرين من هذه المشكلة. الأول وهو ما ذكر في النسخة الثانية التي قرن فيها الناظم رحمه الله كلمة ملك. لذا قلنا في النسخة الثانية ماذا؟ مما ملك بروم والنساء. الحمد لله. نعم. فما كان في هاتين السورتين قرنت من ما بكلمة ملك فهو المقطوع. بهذا انتهى الإشكال، بهذه الطريقة ينتهي إخوتي الكرام الإشكال. والأمر الثاني وفيه تكلف حقيقة، الأمر الثاني فيه تكلف. إن أردنا الحل من النسخة الأولى، نعم هذه من بهذا أخي الحبيب سوف يعني لا مجال لي نعم لا مجال إلى أن نذهب إلى مواضع أخرى في هاتين السورتين فقط مما قرنت أو قرنا بكلمة ملك. نعم، وهذا يؤدي إلى حل المشكلة، خلاص تنتهي المشكلة. نعم، وقلنا إذ من أراد أن يخرج الناظم رحمه الله في لهذين الموضعين من النسخة الأولى التي ليس فيها كلمة ملك، قلنا فيه أمر فيه تكلف حقيقة. نعم، ما هو هذا الأمر الذي ممكن أن نقوله؟ بارك الله فيكم، نقول أن موضع من ما الذي بالرومي وشبيهه الذي في النساء لا يكون إلا في هذين الموضعين المقرونين بكلمة ملك. واضح بارك الله فيكم أم أعيد؟ قلنا فيه تكلف حقيقة. نعم، أي التي في سورة الروم وفي سورة النساء، لو جمعنا هذه المواضع العشرة سوف نرى أن هناك موضعين فقط يتشابهان، فاحكم عليهما. فقلنا هذا هناك أمر تكلف، ولكن يعني باجتهاد نقول هذا الأمر. نعم، وأيضا بالشهرة، طبعا الشهرة معروفة. نعم، ولأن ممن سبقه نص عليهما كالإمام الشاطبي رحمه الله في العقيل، حيث قال في الروم قل والنساء من قبل ما ملكت وخلف مما لدى المنافقين سرى. نعم، أو ترى. نعم، وقال أيضا القطربي كما ورد في شرح ابن القاصحي على العقيلة، قال رحمه الله عليكم السلام ورحمة الله: من قبل ما ملكت فاقطع ونوزع. نعم، من قبل ما ملكت فاقطع ونوزع في المنافقين لدى مما ولا ضررا. أي من قبل ما ملكت فاقطع ونوزع في المنافقين، أي نوزع، أي هناك أصبح خلاف من النزاع، يعني نوزع في المنافقين لدى مما ولا ضرر، وليس هناك ضرر في هذا النزاع. نعم، ننتقل إخوتي الكرام الآن إلى موضع الخلاف المذكور في قول الناظم رحمه الله: خلف المنافقين، وضبط أيضا في نسخة أخرى: وخلف المنافقين بالنصب، أي اختلفت المصاحف على رسم ما في سورة المنافقين وهو في موضع واحد فيها فقط، وهو قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم، الآية العاشرة: وأنفقوا مما رزقناكم. ففي بعضها، أي في بعض المصاحف، مقطوع وهو ما عليه العمل. العمل الآن على في المصاحف الأكثر فهو بالقطع، وفي بعضها موصول وهو الأقل. هنا لابد أن نفهم بارك الله فيكم، لما نقول والعمل عليها أي على المقطوع، يعني هذا لا يخالف أن لو رسمت بالوصل أن نقول هذا خطأ، لا، بل هذا أيضا صحيح بارك الله فيكم. نعم، فمما عرفناه الآن في هذه المسألة الخامسة من الجارة مع ما الموصولة، أن موضعين ذكرهم الناظم أنهما مقطوعان، وهذا ما نص عليه أيضا الداني في المقنع وتبعه الشاطبي رحمه الله، وكان عندهم الخلاف في سورة المنافقين. واضح إلى هنا بارك الله فيكم؟ هل الأمر واضح إلى هذا الموضع؟ نعم، الآن نأخذ كلام آخر في نفس المسألة، وهذا كلام هذا الإمام بارك الله فيكم معتمد. لماذا أقول معتمد؟ لأن المصاحف التي تطبع برواية حفص في مجمع المدينة المنورة لطباعة المصاحف، في مجمع الملك فهد لطباعة المصاحف، يؤخذ بكلام هذا العالم في الرسم. لو نلاحظ في نهاية المصحف يقول، يعني من كتب في هذه آخر هذا المصحف يقول: فيؤخذ من هذا ومن الداني، فإن اختلف يؤخذ من هذا. من هو هذا؟ هو الإمام رحمه الله أبو داود بن نجاح، الإمام أبو داود بن نجاح المتوفى 496 هجرية. نعم، هذا أخوتي الكرام نرى ما عنده في هذه المسألة. نعم، أبو داود بن نجاح، وهذا تلميذ الإمام الداني رحمه الله، وهو شيخ شيخ الإمام الشاطبي رحمه الله، لأن الإمام الشاطبي أخذ من ابن هذيل، وابن هذيل أخذ من أبي داود، وأبو داود أخذ عن الداني رحمهم الله جميعا. نعم، نستمع إلى ما قاله الإمام أبو داود رحمه الله، صاحب كتاب مختصر التبيين لهجاء التنزيل، والذي يعتمده المجمع في طباعة المصحف برواية حفص عن عاصم، فقد ذكر القطع في النساء والمنافقين والخلف في سورة الروم. ننتبه إلى هذه المسألة، ولابد أن تدون من يعني يريد أن يأخذ هذه المسائل. نعم، نقول مرة ثانية، ماذا قال الإمام داود رحمه الله؟ قال في هذا الكتاب القطع في النساء والمنافقين، أي الذي ورد في سورة النساء والتي في سورة المنافقين بالقطع، والخلف عنده في سورة الروم. وهذا من أراد أن يتحقق من هذه المسألة عليه بالذهاب إلى المجلد الرابع لهذا الكتاب، صفحة 986 سوف يجده. هذا الكتاب من 5 مجلدات، وطبع في المجمع ويباع عندهم. نعم، وقد حصلنا عليه ولله الحمد، فعندما رأيت هذا الموضع سبحان الله فذهبت إلى كتابه فوجدته وهو يقول هذا القطع في النساء والمنافقين والخلف في سورة الروم. قال مما ملكت أيمانكم، نستمع إلى نص الناظم رحمه الله أو نستمع إلى نص أبي داود رحمه الله، قال مما ملكت أيمانكم كتبوه في بعض المصاحف منفصلا من كلمة وما كلمة على الأصل، وفي بعضها مما متصلا. وهذا يقصد فيه ماذا؟ يقصد فيه سورة الروم، مما ملكت أيمانكم. واضح أخوتي الأحبة؟ هذا بالنسبة للإمام أبي داود رحمه الله بن نجاح. وصاحب المورد وهو الإمام الخراز ماذا قال في هذه المسألة؟ قال فصل وغير النور مما ملكت، فصل وغير النور مما ملكت، وفي المنافقين مما قطعت، والخلف للداني في المنافقين ولأبي داود في يبين. واضح بارك الله فيكم. أعيد كلام الخراز، وهو الخراز طبعا صاحب كتاب مورد الظمآن بارك الله فيكم. هذا الكتاب في الحقيقة يجمع الأقوال، يجمع قول الداني رحمه الله وقول أبو داود بن نجاح وقول الشاطبي، وأحيانا يأتي بقول الغازي، وبعض أحيانا يأتي بالبلنسي من ما ذكره بعض الأئمة في مثل كتبهم هذه الثلاثة. نعم، فيقول فصل وغير النور مما ملكت، وفي المنافقين مما قطعت، والخلف للداني في المنافقين ولأبي داود في الروم يبين. وأيضا قال الشيخ إبراهيم السمنولي في لآلئ البيان في تجويد القرآن، وهذا كتاب طبعا معاصر، كتاب متأخر، قال وفي النساء مما بقطعه وصف، وفي المنافقون، وطبعا المفروض طبعا على هذا على الحكاية يقولها، وهي في المنافقين ولكن البيت أتى على اسم السورة، وفي المنافقون والروم اختلف. قال وفي النساء مما بقطعه وصف، وفي المنافقون والروم اختلف. هذه إخوتي الكرام بالنسبة لما قاله هؤلاء العلماء. ويجر بنا أن ننبه في هذه المسألة عن كلمة من إذا أتى بعدها ما، وهنا لابد أن يكون من اسم ظاهر فهو مقطوع باتفاق، فإذا أتى بعدها ما وكانت هذه ما في الاسم الظاهر بارك الله فيكم يكون القطع بالاتفاق. عليكم السلام ورحمة الله. القطع بالاتفاق كما هو في قوله تعالى من ماء صديد. هنا لا يقول لأتي أحد ويقول هذه الماء مقطوعة أو موصولة، فهنا هذه ليست لها علاقة بالقطع والوصل. لما بارك الله فيكم، لأن ماء هذه ورد في اسم ظاهر، والمقصود معنى ماء كما ذكرنا قبل قليل في الحرف وليست في الأسماء الظاهرة. كذلك من مال وبنين. نعم. وإذا دخلت من على من الموصولة فتكتب باتفاق موصولة، وإذا دخلت من على من الموصولة فتكتب باتفاق موصولة في الرسم، نحو ومن أظلم ممن منع مساجد الله. ممن، فدخلت هذه من على كلمة من، من تتمة هذا الباب بارك الله فيكم. نعم. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وتنزع الملك ممن تشاء. فإذا ممن هذه أيضا من الكلمات التي فيها أو نقول عنها موصولة أو موصولة باتفاق، موصولة باتفاق. نعم. فهذه هي بارك الله فيكم يعني المسألة التي مرت معنا، مسألة المسألة الخامسة من مع ما، من مع ما. في صوت، في صوت. نعم. فإذا باقي المواضع التي لم نذكرها أخوتي الأحبة فهي موصولة باتفاق، وعددها 122 موضعا. ومن أمثلته ومما رزقناهم ينفقون فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهذه نهاية المسألة تقريبا الخامسة. وقلنا أن هذه المسألة أخوتي الأحبة إذن سوف توضع في خانة، أي خانة التي ذكرناهم من الخمس؟ خانة المقطوع والموصول والخلاف والخلف. نعم أحسنتم. نعم نعم. طبعا قبل أن ننتهي من هذه المسألة، نعم، أيضا نبين عن كما بينا عن كلمة عمّة. أيضا هنا أخوتي الكرام، وإذا دخلت هذه من على ما الاستفهامية كيف تكتب؟ من على ما الاستفهامية مما تكتب بالوصل، نعم، ولكن بحذف الألف. نعم. قبل قليل قلنا عن مع ما، فلما دخلت عن على ما الاستفهامية ترسم موصولة باتفاق مع اتفاق حذف الألف. نعم، تحذف الألف فيها. نعم. وقلنا للتفرقة بينها وبين ما الموصولة، كما في قوله تعالى في سورة الطارق فلينظر الإنسان مما خلق. لو وقفنا على مما خلق، وقفنا على كلمة مما هذه، كيف نقف؟ لو وقفنا طبعا وقف، نعم، كيف نقف؟ ما شاء الله، حياك الله شيخ محمود. نعم، بالسكون على الميم. نعم نعم. لا نثبت هذه الألف أخي الحبيب أبو إسحاق. نعم، نقف عليها على الرسم، هذا هو الجمهور، جمهور القراء. نعم. وإلا هناك من القراء كالبزي رحمه الله في وجه من السبعة يقف عليها بالهاء. نعم. ممه ممه، وهذه الهاء عوض عن الألف. لماذا وقف عليها؟ لماذا وقف عليه؟ وقف عليها بالهاء عوضا عن الألف، عوضا عن الألف. ولذا بارك الله فيكم، سبحان الله، أن هذه الهاء تشبه كثير في اللغة بالألف، الهاء المتطرفة تشبه كثير بالألف. وإن شاء الله يعني لو حصل، نعم، هاء العوض، نعم أحسن، تسمى هاء العوض، أي عوض عن ماذا؟ عن هذه الألف. نعم، تعوض هذه الهاء وتسمى فعلا هاء العوضي، كما ذكرها ابن الباذش رحمه الله في كتابه الإقناع عندما فصل الهاءات قال هذه هاء العوضي. نعم نعم. هذه الهاء نعم، مما وعم ولما وبما، وأيضا الخامسة زدها يا تحفة الأطفال، فيما، نعم زد هذه الخامسة، هي خمس كلمات. نعم نعم، نلاحظ إن شاء الله يعني لو سمح لنا المجال في يوم ما نأخذ مثلا قراءة الكسائي، سوف نجد أنه يميل الوقف على التاء المربوطة، أو عفوا التاء حال الوقف. نعم التاء حال الوقف، عندما نقول مثلا جنه يقف، جنه بالإمالة. لماذا؟ قالوا لأن هذه الهاء شبه للألف، لأن الأصل الإمالة في الألف والكسرة والفتحة، هنا هاء، فقالوا هناك شبه، وسوف نأتي إلى التعليلات التي يذكرونها. نعم، فإذا هنا تكتب إذا أدخلت عليها ما المستفهمة تكتب بالوصل. نعم نعم، مثل حلوي يعني في المحرر. نعم الذلة. نعم نعم، فإذا في هذه المسألة نعم يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: لا خلف في قطع من مع ظاهر ذكروا، ممن جميعا فصل ومما مؤتمرا. أعيد البيت، الإمام الشاطبي رحمه الله رحمة واسعة الذي يعني كتب هذه الدرر في الرسم أيضا ليس فقط في القراءات. نعم، فقال في العقيلة قال: لا خلف في قطع من مع ظاهر ذكروا، ممن جميعا فصل ومما مؤتمرا. نعم، وقال في قطع المواضع الثلاثة أنها أتت، يعني الذين قالوا يعني في علة قطع المواضع التي ذكرناها قبل قليل في الروم وفي النساء والخلف الذي ورد في سورة المنافقين، أو كما قال البعض أن الخلاف يرد في الروم وفي المنافقين، فقالوا أن قطع المواضع الثلاثة أنها أتت للتقسيم، أي ما بعدها مقسم بخلاف الموصول فهو شيء واحد، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، ننتقل إن شاء الله إلى المسألة الثالثة، ويبدو أننا سوف نقف إلى المسألة الثالثة لأن الوقت يعني لم يبقى منه إلا 8 دقائق. نقول عن المسألة السادسة، انتهينا من المسألة الخامسة، بارك الله فيكم، انتهينا من المسألة الخامسة. نعم، ننتقل إلى السادسة بإذنه تعالى. نعم، في قوله، في قول الناظم رحمه الله: أمن أسس فصلت النساء وذبح، أمن أسس فصلت النساء وذبح. أسس طبعا هنا تسمى بألف الإشباع أو ألف الإطلاق، ذكرها الناظم رحمه الله، ووردت بالمجهول أيضا في نسخة أخرى. أمن أسس ورد في نسخة أخرى، أمن أسس، ومعنى النسخة التي أخذناها عن شيخنا أمن أسس. نعم، وهذه أسس طبعا هي ليست يعني أمر جديد، إنما ورد في نفس هذه السورة، سورة التوبة، في قراءة الإمام نافع بن عامر الشامي في الآية 109: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أمن أسس بنيانه على شفا جرف هير، مثلا في قراءة قالون. فعطف الناظم رحمه الله هذه المسألة على السابقة في الحكم، أي اقطعوا أيضا في حكم القطع أي الفصل، فأمر بفصل أم، والتي تسمى في عرف أهل اللغة حرف عطف قسمان: متصلة ومنقطعة، كما ذكرنا قبل قليل، قبل قليل عندما ذكرنا أما اشتملت عليه أرحم الأنثيين، بارك الله فيكم. نعم، قطعة، ولها أمثلة كثيرة في القرآن الكريم نحو: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أأنتم أشد خلقا أم السماء. نلاحظ أم هذه هي المقصودة، أم لم تنذرهم هي أم المقصودة. نعم، ومقصود الناظم رحمه الله إذا أتى بعدها من الاستفهامية، إذا أتى بعد هذه أم التي هي حرف عطف، أتى بعدها من، ففي رسم القرآن تنقسم إلى قسمين، ورد منها مقطوع أي أم تكتب وحدها ومن وحدها هكذا أم من ورد في القرآن بهذا الشكل وهي في أربعة مواضع بلا خلاف عليكم السلام ورحمة الله نعم وقد وردت هذه المقطوعة في أربعة مواضع بلا خلاف وهي التي نص عليها الناظم رحمه الله فقال أمن أسس فصلت أمن أسس هذه الأولى فصلت الثاني النساء الثالثة وذبح الرابعة نعم فذكر موضع بالمقارنة مع كلمة وثلاث مواضع باسم السورة فالموضع الذي ذكره في أمن أسس هو في سورة التوبة الآية 109 أمن أسس بنيانه أمن أسس بنيانه على شفا نعم هذه إذن مقطوعة أخوتي الكرام باتفاق وفي فصلت الآية 40 أمن يأتي آمنا يوم القيامة هذا هو في قول الناظم رحمه الله في فصلت ثم ذكرنا مسألة النساء قال وفي الموضع الثالث في قوله النساء وطبعا وقصره للضرورة الشعرية وإلا هي مهموزة النساء فالموضع الذي يقصد فيه في سورة النساء هو في الآية 109 أيضا أمن يكون عليهم وكيلا أمن يكون عليهم وكيلا والموضع الرابع في قوله رحمه الله وذبح ماذا تعني كلمة ذبح أخوتي الكرام أي بمعنى سورة الصفات أحسنتم ما شاء الله نعم بارك الله فيكم نعم ومن أين استساغ كلمة ذبح لاسم هذه السورة أحسن بارك الله فيكما وفي الجميع إن شاء الله نعم وفديناه بذبح عظيم ما شاء الله تبارك الله نعم وفديناه بذبح عظيم وقصد إذن نعم في سورة نعم أحسنت أخي تحفة الأطفال نعم فإذن وقصد في سورة الصفات وقصد كلمة ذبح بسورة الصفات وهي تسمى بسورة الذبح لما ورد فيها قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم الآية 107 هذه وفديناه بذبح عظيم نعم كما ذكرها الناظم رحمه الله لأن هذه كلمة ذبح تستخدم أخوتي الكرام عند المتقدمين كثير ومنهم الإمام الجزي رحمه الله ذكرها في كتابه أو في نظمه الدرة المضية في القراءات الثلاث في باب التقاء الهمزتين قال رحمه الله إذا وقعت مع أول الذبح فاسألا فإذا وقعت مع أول الذبح فاسألا فإذا وقعت أي سورة الواقعة مع أول الذبح أي في أول سورة الذبح وهي الصفات فاسألا أي قرأها بالسؤال فإذا هو اسم ثاني لسورة الصفات وقد تعارف عليه عند المتقدمين والموضع المراد هو في قوله تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا المقصود فيه بارك الله فيكم فاستفتهم أهم أشد خلقا أم يجوز الوقف هنا يجوز اضطرارا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب الآية 11 في سورة الصفات نعم أخوتي الكرام فبعموم إطلاق أسماء السور الثلاثة في البيت يعني أن كل ما ورد في هذه السور وفي حقيقة الأمر أنه لا يوجد غير ما ذكرنا من مواضع فيها أي بمعنى لو وجد في غير ما ذكرنا في نفس هذه السور كان الأمر يذهب إليهم جميعا أي أنه سوف يكون مقطوع في جميع المواضع ولكن لم يرد في هذه السورة غير هذا الموضع أما في التوبة لا يوجد أيضا غيرها في سورتها أما باقي عليكم السلام ورحمة الله حياك الله أخي الحبيب أبو وائل أما باقي المواضع فهي موصولة في الرسم اتفاقا وعددها 11 موضعا نحو أمن لا يهدي كيف تكتب أمن لا يهدي بارك الله فيكم كيف تكتب أمن بهذه الطريقة. نعم، لماذا تكتب بهذه الطريقة ولماذا لم تكتب بهذا الشكل؟ حسب الجزرية نعم، لأن المنصوص عليه عند العلماء نعم القطع في نعم المواضع الأربع، فإذا ما عدا هذه المواضع الأربع فهو موصول، فهذا ما نريده من أصلا من النظم أو من دراستنا هذه، أن نعرف أين موضع المقطوع وأين مواضع الموصول. وقد بينا في مقدمة باب المقطوع والموصول أن الفائدة للقارئ عظيمة، وخاصة لمن يقرؤون من غير المصحف أي على ظهر قلب، فإن لم يكن عارفا لهذه المواضع للمقطوع والموصول وأراد أن يقف اضطرارا وهو لا يعلم أين المقطوع والموصول فسوف يشكل عليه الأمر، ممكن أنه يقف على نصف الكلمة عليكم السلام ورحمة الله، فإن وقف على نصف الكلمة وقع في المحذور. فهذا من واحد كما ذكرنا من فوائد المقطوع والموصول. نعم، فقلنا هذا مثال أمن لا يهدي في يونس مثلا، وأمن هو جند، أمن يمشي سويا، أمن هذا الذي يرزقكم، هذا كله في سورة الملك. نعم نعم. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله في هذه المسألة: في فصلت والنساء وفوق صاد وفي براءة قطع أمن عن فتى سبرا. في فصلت والنساء وفوق صاد وفي براءة قطع أمن عن فتى سبرا. وهنا لو نلاحظ أن الإمام الشاطبي رحمه الله أتى بأسماء السور ولم يقل أمن أسس، لماذا؟ قلنا لأن في سورة براءة لا يوجد أيضا غير هذا الموضع، لا يوجد غير هذا الموضع. نعم، وقالوا في فصل أم عن من، نأخذ التعليل أخوتي الكرام ثم نقف بإذنه تعالى على هذه المسألة. نعم، وقالوا في فصل أم عن من، قالوا لأن من تكون مقسمة أي بعدها تقسيمات، فناسب فيها القطع بخلاف ما وصل رسما، لأن من فيها نوع واحد كما هو في أمن يمشي سويا، فقالوا فهو نوع واحد من حيث يمشي على صراط مستقيم. أما ما ذكرناه في المقطوع ففيه تقسيمات مما يأتي بعده والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، فنضع هذه المسألة السادسة في خانة المقطوع والموصول فقط، أي لم يرد فيها خلاف، أي لم يرد فيها خلاف. نعم، هذا بالنسبة لهذه المسألة التي مرت معنا السادسة. وأيضا هناك قول للإمام الخراز رحمه الله قال: وأمن قطعوه في النساء، أمن خلقنا ثم أمن أسسا، كذاك أمن رسموا من فصلت. هذا أيضا من باب تتمة هذه المسألة السادسة. سوف نقف إلى هذا الحد بارك الله فيكم، والمعذرة على أن ما لم نوفي بالوعد أن ننهي يعني الستة وندخل على الجديد، ولكن إن شاء الله في الدرس القادم يعني بعد هذا التفصيل لا نحتاج إلى الإعادة للمسائل الست، سوف نبدأ مباشرة في السابعة بإذنه تعالى. وهذا التفصيل بارك الله فيكم يعني هو مرادنا حقيقة، أننا نأتي على دقائق كلام الإمام ابن الجزري رحمه الله في هذا النظم، ولو أخذناه يعني البيت وقلنا هذا مقطوع وهذا موصول فيعني سوف لا يكفي الغرض حقيقة، ولا يشفي يعني التساؤلات التي ممكن أن ترد على قول الناظم رحمه الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء لأمراضنا وذهاب أحزاننا وهمومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناته جنات الخلود إنه على ذلك قدير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبعد عنا وعن المسلمين الهموم، وأن تبعد عنا وعن المسلمين القلاقل والمحن، إنك على ذلك قدير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، وتول أمرنا، واجبر كسرنا، وفك أسرنا، وحرم على النار أجسادنا، وحرم على النار أجسادنا. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، وتوكل عليك فكفيته، وتاب إليك فقبلته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع، ودعاء لا يسمع. اللهم ادفع الظالمين بالظالمين، اللهم ادفع الظالمين بالظالمين، وأخرجنا والمسلمين من بين أيديهم سالمين غانمين يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم قو عزائمهم، اللهم ثبتهم يا أكرم الأكرمين، اللهم ارم عنهم يا أكرم الأكرمين، اللهم خذهم وخذ بيدهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك أعدائهم، اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم وأعداء المسلمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا أكرم الأكرمين يا قوي يا متين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة، وجزاكم الله خير الجزاء، وإن شاء الله. بارك الله فيك شيخ محمود، حياك الله بياك. إن شاء الله نلقاكم بإذنه تعالى غدا مع تصحيح في رواية حفص بإذنه تعالى، وجزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أخي الحبيب مسلم، إن شاء الله.